الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. يقول: ولهذا، يعني لما تقدم من أن الكيفية لا تعلم للخلق، والكيفية كما سبق أنها هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه الحالة يعني علمها يتطلب الوقوف عليها، يعني النظر، المشاهدة، وإن لم يكن تكن المشاهدة أقل ما يكون أن يكون له مثيل يقاس عليه، كما أمر في أمور الدنيا مع أمور الآخرة. وهذا كلا الأمرين في حق الله ممتنع، لا أحد يشاهده فيصفه ويعرف كيفية الصفات، وليس له مثيل تعالى وتقدس. وليس معنى ذلك نفي الكيفية أنه لا كيفية له، وإنما المنفي علم الخلق بها، وإلا فالله جل وعلا كل صفة لها كيف، لأن الكيف كما سمعنا هي الحالة التي يكون عليها. وقوله الاستواء معلوم، يعني معلوم معنى ولفظا، أنه الاستقرار على الشيء والارتفاع عليه والعلو عليه والصعود عليه، فهذا شيء لا يجهل في اللغة لمن يعرف اللغة، وليس كما يقول المبطل معلوم وروده في اللغة، هذا عبث لو يكون هذا الكلام، وإنما معلوم معناه في اللغة وكذلك في خطاب المخاطب. وقوله الإيمان به واجب، يعني لأن الله وصف نفسه بذلك فأوجب علينا أن نؤمن به. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه لا يمكن معرفته، فإذا سأل السائل فإما أن يكون جاهل يحتاج إلى أن يعلم، وإما أن يكون مبتدع يحتاج إلى أن يردع بالتأديب والزجر. وكذلك يقال في جميع الصفات، إذا قيل كيف الوجه قل الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهكذا في كل صفة من صفات ربنا جل وعلا. جواب الإمام مالك جواب سديد رفيع المعنى، فيقال على كل صفة من الصفات. نعم. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيفية الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو، أنه لا يعلم، فلا يعلم ما هو إلا هو قبل، وأنه وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. نعم. فلا يعلم ما هو إلا هو. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. يعني هذا دليل على كون أسماء الله غير محصورة، وأنها غير معلومة بنفس الأسماء لكثير من للكثير من الخلق، لأنه قسمها إلى ثلاثة أقسام. الأول قال إنه لا أحصي ثناء عليك، والثناء يكون بأسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ومثل هذا ما جاء في حديث الشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. فهو دليل على أن أسماء الله وصفات الله غير محصورة. والثاني، الحديث الثاني، تبين فيه أن الله قسم الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأسماء ثلاثة أقسام: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بكتابه جنس الكتاب، يعني في كتبه التي أنزلها من عنده، وقسم لم ينزله في الكتاب ولكنه علمه من يشاء من عباده، وقسم لم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحدا من خلقه بل استأثر به في علم الغيب عنده. أما الذي قد يعلمه من يشاء من عباد الله فهذا مثاله مثل ما جاء في قصة سليمان عليه السلام، قصة الهدهد مع سليمان، ما قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى أن قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالذي عنده علم الكتاب يعرف اسم الله الأعظم، فسأل ربه باسمه الأعظم فحضر في طرفة عين. وهذا سليمان لا يعرفه، إنما عرفه هذا الشخص ما عرف ذلك. فهذا مما علمه من يشاء من عباده. فدل هذا على أن أسماء الله معانيها وكذلك أعيانها وكيفيتها في العموم كلها أنها غير محاطة للبشر، أما الكيفية فهي غير معلومة، والله جل وعلا لا يحيط به أحد ولا يحيطون به علما تعالى وتقدس. ولم يعرف ربه من يصفه بما يوصف المخلوق به أو يعطله عن أوصافه ويلحقه بالناقصات مثل الجمادات وغيرها ينفون عنه الفعل وينفون عنه العلو والاستواء وينفون عنه القول والكلام وما أشبه ذلك. فهؤلاء ما عرفوا ربهم ولا عبدوا الله كما ينبغي، وإنما عبدوا شيئا تصوروه في أذهانهم وهو غير الله تعالى الله وتقدس. فعبادة الله يجب أن تكون على ضوء الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تكن بهذه الصفة فالإنسان لم يعبد ربه. والله كلفنا وتعبدنا بأسمائه وصفاته، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد، وهو أمر للعباد أن يعبدوه بها، وذروا الذين يلحدون. وللحاد هو الميل عن مقصود المتكلم إلى معنى آخر، ومن ذلك سمي لحد القبر لأنه يمال به عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة، سمي لحدا. فالملحد هو الذي حرف أسماء الله لفظا ومعنى. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. يعني أنها كلها أسماء لمسمى واحد أو صفات لموصوف واحد، ولكن بينها تفاوت في المعاني، فالعلم غير القدرة، والسمع غير البصر، والوجه غير اليد، وهكذا. فكل اسم من الأسماء أو صفة من الصفات لها معنى ليس للاسم الآخر والمعنى الآخر كما هو معلوم، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، ولكنها كلها لمسمى واحد. فمن الضلال أن يقول القائل مثلا كما تقول المعتزلة وغيرهم إن تعدد الأسماء والصفات يكون شرك، فلا بد أن يكون الموصوف ليس له أوصاف متعددة، لأنه يقول إذا قلتم كذلك فلزم أن تكون صفاته وأسماؤه قديمة، فإذا كانت قديمة تكون آلهة معه. هذا كلام سخيف يدل على الجهالة وعلى الضلال أو على التعنت والانحراف. وإلا معلوم حتى المخلوق أنه يكون له صفات متعددة وتكون كلها صفة لموصوف واحد، ولا تكون قديمة قبله أو معه أو غير ذلك. وكل هذه وساوس يلقيها الشيطان في أذهان هؤلاء الذين أضلهم عن الهدى، فحصل لهم ما حصل من الشكوك وإضلال كثير من الناس، فإنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذا أسماء كل مخلوق، حتى الحجر تستطيع تقول إنه أملس وأنه صلب وأنه قوي وأنه كذا إلى آخره. فكل المسميات لها أسماء متعددة وهي ترجع إلى شيء واحد، يعني إلى مسمى واحد أضلا عن رب العالمين. ولكن المؤلف رحمه الله يقول هذا ليبين ضلال الضالين في هذا، الذين يقولون لا يجوز أن تتعدد الأسماء والصفات، فإن هذا ضلال بين واضح. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل نعم. هذه الأسماء أكثر الأسماء هذه أوصاف وليست أسماء. والفرق بين الاسم والوصف أو الاسم والصفة أن الاسم ما دل على المسمى، وإن شئت قلت ما دل على الذات. والصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، مثل العلم والقدرة، السمع والبصر وما أشبه ذلك. فالعليم اسمه، والعلم صفته، والرحمن اسمه، والرحمة صفته، وهكذا. والأصل فيها الصفات، فكل اسم له أصل وهي الصفة التي أخذ منها، لأنها لها معان عظيمة. وهذا معنى قول العلماء أسماء الله مشتقة، يعني لها معان عظيمة قامت بالموصوف، قامت برب العالمين. فإذن يكون الفرق هو هذا: أولا أن الأصل هي الصفة، عكس ما يقوله بعض طلبة العلم أو يكتبونه ويقولون أن الأصل الاسم والصفة أخذت منه، وهذا عكس الحق، عكس الواقع، وهو جهل. الثاني أن الاسم ما دل على المسمى أو ما دل على الذات التي وضع عليها هذا الاسم، والصفة هي المعنى الذي قام بالموصوف. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة؟ هذا كله من كلام المناطقة، ليس من كلام من العرب. التواطئ والتباين معلوم معناه، أما المشكك والمتواطئ وغير ذلك فهو كلام لا يغني ولا يسمن من جوع. ونكتفي باللغة التي جاء بها كتابنا، كتاب ربنا جل وعلا، وإن كان معناها معروف وأصار كثير من الناس يتخاطب بها بهذه الألفاظ، ويرون أن التخاطب بها أعلى وأبين من التخاطب باللغة العربية، وهذا ضلال بين. ولكن التواطؤ مثلا، إذا قلت مشتري المشتري، فالمشتري يطلق على المتبادل الذي بذل مالا ليأخذ شيء، سلعة، وبالعكس يطلق على هذا وهذا. لهذا يقول جل وعلا: اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة. اشتروه يعني باعوه، أنا اشتراء يعني باع، ويطلق على العكس. وتقول المشتري الذي اشترى السلعة، والمشتري نجم معلوم، يطلق على هذا وهذا، وهذا يسمى تواطؤ أو مشكك. لأنك إذا قلت هذه اللفظة وسككت، السامع يشك هل تقصد هذا أو هذا. ولكن لا يوجد هذا مطلق هكذا، لا بد أن يكون معه قرينة تبين المراد، إما قرينة الحال أو قرينة المقال، فلا بد أن يكون ذلك. فنحن لسنا بحاجة إلى هذه الأشياء، وإن كان معرفتها لا تضر، ولكن جهل بها لا يضر كذلك. نعم. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، يعني لأنه صنع في الهند. وكلها أسمى مسمى واحد وهو السيف. نعم. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، يعني صفات الله، أسماء الله مترادفة ومتباينة، يعني مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد، ومتباينة لأن لكل واحد معنى لا يدل عليه المعنى الآخر، معنى الاسم الآخر. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قول الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال جل وعلا: والذي أنزل الكتاب متشابه يعني يشبه بعضه بعض في الإحكام والإتقان والإخبار والوعد والوعيد والصدق، وكذلك هو محكم بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمعنى لا يختلف عن هذا، بل كلها تدل على شيء معين وهو معلوم من خطاب المخاطب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعض، وكتاب أحكمت آياته ثم فصلت يعني كله متقن محكم لا يأتيه الباطل، بل هو يدل على ما يدل عليه القسم الآخر، بخلاف الذي يكون من البشر فإنه لا يكون كذلك، لا بد أن يكون فيه اختلاف وفيه تنافر وفيه تضاد. لهذا يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كان هذا من عند رب العالمين علام الغيوب صار متقنا محكما وإن كان يشبه بعضه بعض، فالتشابه في المعنى الذي قصد بالمحكم، فالمتشابه يشبه. نعم. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، يعني أن فيه معنى ثالث كما في آية آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا معنى ثالث، المحكم متشابه، والتشابه معناه أنه يشتبه على بعض الناس والبعض لا يشتبه عليه، فيكون مثلا يحتمل معنيين. وإذا أرجع إلى المحكم تعين المعنى أنه يدل على ما دل عليه المحكم، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به عباده ليظهر جليا بالفعل والعمل من يريد الحق ويتطلبه ومن يريد الباطل واتباع الهوى. ففيه مجال لأهل الأهواء، ولهذا تجد كل صاحب هوى وبدعة يستدل بآية وإلا بحديث، والواقع أنه لا يدل عليه، لأن آيات الله جل وعلا وأحاديث رسوله لا تدل على الباطل وإنما تدل على الحق. نعم. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. نعم، هذا معنى الإحكام في كتاب الله، أنه الفصل والبيان والهدى والشفاء والنور الذي يكون للقلوب وللشبهات، وكذلك أمراض الأبدان يدخل في هذا، فإنه شفاء عام، شفاء لما في القلوب من الشبهات والشكوك، وشفاء لما في الأبدان من الأمراض، لأن قوله جل وعلا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة عام مطلق، ولكنه قيد بأنه للمؤمنين، وأما الضالون فإنه لا يزيدهم إلا خسارا. وكذلك التشابه، فإن بعضه يشبه بعض، يشبه بعض بالإحكام والصدق والأمر والنهي، فلا تجد هذا مثلا هذه الآية فيها أمر بكذا وآية أخرى فيها النهي عن ذلك المأمور، هذا لا يوجد إلا في كلام الناس، فهو كله يدل على دلالة واحدة، سواء كان في الأمر أو كان في الخبر أو كان في الوعد والوعيد والحكم الذي يحكم بين الخلق. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله الفتوى هو التعليم بذكر الحكم الذي يريدونه، فهو يعلم الخلق، والمعلم هو المتكلم به تعالى وتقدس، فهو يعلم ما فيه هدايتهم وهو الحاكم بينهم جل وعلا، فالحكم من خصائصه، فلا يجوز أن يكون المخلوق حاكما إلا إذا حكم بحكم الله، إنه يكون حاكما بحكم الله، أما إذا حكم بغيره فيجب أن يكفر به ويكون طاغوتا منافيا لما جاء به الشرع، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى الإيمان عمن لا يحكم الكتاب والسنة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقسم جل وعلا على أنه لا يحصل الإيمان لهؤلاء، والإيمان الذي فيه النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، وكذلك الأمر والنهي هو من خصائص الله، وإذا أمر آمر ممن تجب طاعته يجب أن يكون أمره بأمر الله وأمر رسوله، وإلا إذا كان أمره مخالفا لأمر الله وأمر رسوله فلا طاعة، لا سمع ولا طاعة له، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإن كانت أمك وأبوك إذا أمرك بمعصية الله فلا يجوز أن تطيعه، لأن الأمر والنهي والحكم والشرع كله لله جل وعلا كما له العبادة، وهذا من العبادة أيضا، امتثال الأمر واجتناب النهي عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. نعم. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات،

بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو هو مثله. يعني هذا المعنى الثالث الذي ذكر في آية لعمران، فإن هذا يكون فيه تشابه نسبي، يعني اشتباه نسبي، ونسبي يعني بالنسبة للسامع، فإنه قد يفهم غير المراد، لأنه لا بد أن يكون يحتمل أمرين فأكثر، ولكن يكون أحد الأمرين أو واحد منهم من الأمور ظاهر جلي، والأمور الأخرى يكون فيها خفاء، وهي التي يبتلى بها العباد، فالذي عنده زيغ أو عنده ضلال يتبع الشيء الخفي ويترك الواضح الجلي، وهذا إذا أرجع للمحكم المتقن فإنه يزول التشابه. وقد سبق المثال لذلك قول الله جل وعلا: هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، مع قوله جل وعلا: نحن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وما أشبه ذلك، نحن خلقنا الإنسان وما أشبه ذلك. فكلمة نحن وكذلك إنا هذه تدل على الجماعة، فإذا أرجعت إلى الآيات المحكمة زال هذا، وإن كان الدلالة هذه ليست واضحة وإنما فيها خفاء، ولكن المبطل يتمسك بها. فإذا أرجعت إلى الواضح وإلهكم إله واحد زال الاشتباه. ومن ذلك قوله جل وعلا: وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم، وقوله وهو جل وعلا: وهو الله في السماء والأرض، يعني المبطل قد يفهم من ذلك أنه مختلط مع أهل الأرض ومختلط مع أهل السماء، فإذا أرجع إلى قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، زال ذلك الاشتباه. وهذا كثير في صفات الله جل وعلا وفي أقواله، وإنما يلتبس على المبطل، أما من يريد الحق فهو واضح لا التباس فيه. نعم. قال: بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. نعم، شيء مع وجود الفاصل بينهما، يعني البين الذي يوضح الحق، إذا أرجع إلى ذلك الفاصل الذي يفصل زال الاشتباه، ليس فيه اشتباه. أما الذي نقول أنه مثل نحن في قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي الآية الأخرى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا بعيد جدا. الإنسان يقول إن هذا يدل على آلهة متعددة، أن الله معه غيره، لأن الخطاب موضوع لنحن، فنحن في اللغة العرب وإنا كذلك، هذه وضعت للمعظم لنفسه أو لمن يتكلم وله من ينفذ أوامره ممن يكون تحت تصرفه، يكون هذا ظاهر في هذا. أما أن يقول إنه يدل على التعدد فليس كذلك، مع أن هاتين الآيتين للعلماء فيهما اختلاف، علماء التفسير، منهم من يقول نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هؤلاء الملائكة. ويجوز أنه يكون مثلا الآمر لمن يكون قريبا، يكون هو الفاعل، الفعل حقيقة منه. وذلك أن المحتضر تقبض روحه الملائكة، والذي يقبض روحه الملك، ملك الموت، ولكن معه أعوان يتولون الروح، يصعدون بها ويبشرونها أو يعذبونها، كما هو مبين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آية الله. وقوله ونحن خلقنا ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كذلك قال بعض المفسرين إن المقصود الملائكة الذين يسجلون عمله، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. وكثير منهم يقول الخطاب يعود إلى الله جل وعلا، وإن كان الملائكة يدخلون في هذا فلا مانع من ذلك. نعم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. يعني هذا التشابه الذي يقصد أنه يكون لبعض الناس فقط وليس في نفس الكلام تشابه، الكلام مع بعضه مع بعض ليس متشابها، يعني بحيث أن بعضه يختلف عن البعض، بل متشابه بأنه بعضه يصدق بعضا ويدل على ما دل عليه الآخر. نعم. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له مشبها وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. نعم. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم فالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. كل هذا ليبين أن أسماء الله وصفاته ليست متشابهة، بمعنى أن معانيها ملتبسة مشتبهة غير معلومة، وإنما هذه دعوة ادعاها بعض الناس، وإلا فهي من المحكم الواضح البين ليس فيها اشتباه. وكل التمثيلات تمثيل لأجل ذلك حتى يتبين الأمر وهو باين وواضح، والحمد لله. نعم. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وهذا قد يكون مقصودا للمتكلم وقد لا يكون مقصود، وإنما فقد العلم والتمييز والفصل فقال بالشيء الذي هو باطل، مع أن الكلام لا يدل عليه. لا يمكن أن يقال أن كلام الله يدل على باطل أبدا، وإنما الباطل في ذهن المتكلم، يعني السامع الذي يتكلم بالمعنى يقول معناه كذا وكذا. أما الكلام فليس كلام الله جل وعلا، لا يشتمل على باطل، ولا بد أن يكون واضح وجلي، ولكن كثير من الناس لا يقبل، لأنه إما مذهبه يخالف ذلك، أو لأن عنده هوى وعنده شبهات قامت بنفسه. نعم. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. وهذا كثير في الناس، وقع كثيرا، ظنوا أن الله في كل مكان، بل اعتقدوا هذا وقالوا هذا يدل عليه قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، وما أشبه ذلك من الخطابات التي زعموا أنها تدل على قولهم الباطل. وقد وضح الله جل وعلا هذا في كتابه، قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا يدل على إيش؟ ثم استوى على العرش، أنه عال، لأن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، فهو مستو عليه، والاستواء هو الاستقرار على الشيء كما هو معلوم. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبين أنه وهو على عرشه لا يخفى عليه شيء. المبطل قال وهو معكم، يعني مختلط معكم وفي أمانكم ومداخل المخلوقات. وهذا الذي يقول اشتبه وجود الرب بوجود المخلوق وهو من أعظم الضلال وأبينه وأوضحه. ومن يرد الله جل وعلا به الهدى هداه، ومن يرد أن يضله منعه فضله وهدايته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى، وأن لا يجعلنا ممن يلتبس عليه الباطل بالحق فيشتبه هذا بهذا فيضل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا. يقول يسأل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحاج إذا جاء هل يكفي أن يزوره مرة، أو أنه كلما جاء إلى المسجد يذهب إليه يزوره كما رأيت بعض الناس؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، وقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلا يجوز للإنسان أنه إذا كل ما جاء يذهب إليه، لأن هذا يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هو صلوات الله وسلامه عليه الآن زيارته يعني الوقوف على قبره غير ممكن، لأن بينك وبينه حوائل جدران وبعضها من وراء بعض، وإنما يعني يكون قريبا منه فقط، وإلا زيارته بالفعل غير ممكنة. وكل هذا من حماية الله له، لأنه سأل ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد